أو المعاملات، وأنت ترى أن هذه العبادة أو المعاملة غلط أو حرام، لا تتسرع في مخالفته، لأنه قد يكون الصواب معهم، قد يكون علماؤهم بلغوا من الكبر ما تمرنوا فيه على معرفة الحق، وأنت حتى الآن يافئ وقليل العلم، انتظر لا تخالف. ثم إذا علمت أن الحق معك وأن ما على هؤلاء باطل، فهل تصادمهم مصادمة؟ يعني مثلا رأينا أناسا يغلون في القبور ويتبركون بها، وهذا لا شك أنه باطل، ما أحد يشك فيه إلا من أعمى الله قلبه، فهل تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أيها الناس إنكم مشركون تعبدون أضرحة وتبركون بها، اتقوا الله وحدوا الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ هذا كلام حق ولا باطل؟ حق. طيب ليش ما يصلح؟ المقام لا يقصرني. أولا رغبهم في التوحيد وفي الأمور المتفق عليها حتى يألفوك ويعرفوا قدرك ويعرفوا علمك، ثم بعدئذ كلموا واضح يا جماعة. فإذا قال قائل هذا إقرار على الشرك، قلنا ليس إقرار على الشرك ولكنه محاولة لعلاجه. أرأيت الطبيب يشرق الجرح فيزداد ما يخرج منه، هل نقول إن هذا الطبيب مصيب ولا محسن؟ محسن، فها هو يجارحه لكن لشفائه وضره. فالإنسان يجب أن يكون عنده حكمة. وحدثني من أثق به أنه صلى في مسجد جامع في بلد عربي فظن أنهم كأهل الجزيرة، لما تكلم عن العبادة والتوحيد قال ومن الشرك أن يذهب الرجل إلى قبر فلان وفلان مسمى، أنا لا أريد أن أسميه فتعرفون البلد، إلى قبر فلان وفلان فيدعوه ويسأله، هذا من الشرك الذي لا أخبره الله، يقول صكوا المضعفون على طول، نعم، وجعلوا يلاحقونه، يقول حتى أني فررت بنفسي قبل أن يكمل، وكان بالأول يعني مطمئنين لقوله وكلام طيب وبالتوحيد وتقنية التوحيد، لكن لما جاء الجرح على ما يقولون ثار. فلكل مقام مقال، حتى أنه قال لي الإمام اللي أذن لي أن أتكلم هو أول ما سك الميكروفون، يقول فخشيت عن نفسي وفررت قلت أين الباء وفر. فالحاصل أن الإنسان يجب أن يكون عنده حكمة، ولكل مقام مقال. ثم أيضا زينة الإنسان بين الناس لها قيمة، يعني مثل لو جاء عالم موثوق فيه يعرفون ويرقنون إلى قوله وتكلم، ليس كما لو جاء طالب علم لا يعرف مغمور، فالإنسان يعرف قدره ويعرف أحوال الناس ويتكلم بما يرى أنه الصواب. نعم ها؟ إيه باقي خمس دقائق أسئلة. نعم نعم مثل ما قلتهم قبل قليل، أيهما أقرب الصواب؟ قول الجمهور واتقوا الله ما استطعتم. نعم يستدل بعض الأصوليين بقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يستدل بها على أن الإجماع حجة، فإذا كانت شهادتها مقبولة وجب قبول كان إجماعها مقبول. نعم لا بس في دلالة. نعم عبد الله ايش اذا سئل الطالب مقبل اهله او زملائه انفقهم هو فيه مقلد هل يجيب؟ نعم اذا سئل الانسان عن حكم هو فيه مقلد فانه لا يجوز ان يفتي به استقلالا، بل يقول هذا قول فلان قال فلان كذا وكذا، وتبرد النجوى، فيكون الآن مخبرا لا مفتيا. في بعض البلاد الناس يتمشون على المذهب فقط، يعني ما ينظرون إلى الدليل غالبا. نعم. وغالبا يفتون في أشياء لا يشك الإنسان في إقباله، مثل يعني في النكاح يرون أن الذكرى تذكر، وهذا يعني الإجبار يفتون به. نعم. الذكرى تزوج ولو يعني الوصي يجبر. الوصي ولا الولي؟ حتى الوصي وحتى الأخ والعم بس الأب. نعم. شيخ في هذه الأشياء الله إذا أخذ على أن الجسر لا تجبر قالوا يعني ما يرونه مسيح ويرونه مثل يعني مغالب وفي المسلمات منازع في أشياء مسلمة، وشيخ إذا سكت عليه سكت على باطل لأن هذا ما يصح. هذه مسألة سنكرة فيها خلاف. المذهب عندنا مذهب الحنابلة كما قلت الأب وصي يجبرون، ولكنه قول ضعيف مخالف للنص، فهو لا يتزوج إلا إذا رضيت المرأة هو بنفسه. أما غيره ما داموا على مذهب معروف من المذاهب المشهورة فهم في ذمته. ما يفتي بها، ما يفتي عن لا يفتي ما يخالف، لكن لا يقول إن هؤلاء إن هذا العقد باطل. مثل جاء إنسان يقول والله أنا عقدت على امرأة أجبرها أبوها وأنا ما أعرف شيء، لا أنه جائز ولا غير النكاح صحيح. ابتداءً نعم لا ابتداءً يقول يقول اشترط على أبيها أن ترضى. نعم. إيش الدخان محرم للجماع؟ أي نعم. لا ما نقول يعني العلماء ما أجمعوا على أنه حرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن نتكلم في الإجماع، هل الإجماع دليل أو غير دليل؟ رجحنا أنه دليل، ولكن هل الإجماع معلوم أو غير معلوم؟ هذا محل الكلام. من العلماء من يقول لا إجماع معلوم إلا ما علم بالضرورة من الدين، فنحن نعلم أن وجوب الصلاة الخمس بالإجماع، لكن فيه دليل. ولهذا يصعب جدا أن تنقل الإجماع في أي مسألة إلا فيما علم من الدين بالضرورة. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. ثانيا الإجماع له شروط سبق بعضها، وقال المؤلف رحمه الله وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود، يعني أن الإجماع في أي وقت فهو إجماع ودليل في أي وقت، متى أجمع أهل العصر فهو إجماع إذا لم يسبقهم ما يخالف. وهذا قول ذكره صحيح خلافا لداود. داود هو من أئمة الظاهرية، فكأنه يرى أنه إذا مضى عصر ولم يحصل إجماع ثم أجمع أهل العصر الذي بعده فليس بإجماع. وقد أومى أحمد إلى نحو قوله وإجماع التابعين. طيب داود يرى أن الإجماع هو إجماع الصحابة فقط لا في كل عصر، وهذا بناء على إيش؟ على أن الإجماع لا يكاد أحد إيش يعلم به، لا سيما في العصر الأول، يعني في العصور الأولى متى نعلم أن واحدا في أقصى خراسان لم يخالف الإجماع في أقصى المغرب؟ متى نعلم هذا؟ مسافات طويلة وصعبة. فعلى كل حال داود يرى أنه إذا مضى زمن ولم يحصل إجماع فإنه لا إجماع، وعليه فلا يكون الإجماع إلا في العصر الأول وهو عصر الصحابة رضي الله عنهم. وقد أومى أحمد إلى نحو قوله قال وإجماع التابعين على أحد قوله الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع. إجماع التابعين على أحد قوله الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية يعني اعتبروه إجماعا. إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون ومن بعدهم على أحد القولين فهل يعتبر هذا إجماعا؟ فيه الخلاف. أبو الخطاب والحنفية قالوا إنه إجماع، وأما القاضي وبعض الشافعية فقالوا ليس بإجماع. والصواب أنه ليس بإجماع، لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها، فالقول الثاني باقي أو ميت باقي، إذا ليس بإجماع إلا إذا ذكر إجماعا مقيدا، فيقال مثلا أجمع التابعون بعد الصحابة على هذا القول دون الثاني، إذا بين لا بأس، أما أن يحكى إجماعا على غير بيان فلا يجوز وليس بإجماع. قال والتابعين معتبر في أصل الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية وقد أومى أحمد إلى القولين. التابعي هل هو من أصل الصحابة أو من بعدهم؟ الحقيقة أن هذا فيه تفصيل، فالتابعي الذي أدرك أكثر الصحابة يعتبر منهم، فإذا خالف فإنه لا يعتبر ما أجمع عليه الصحابة إجماعا، وأما من لم يدرك إلا واحد أو اثنين فليس من الصحابة، لأن المعتبر في العصر الأكثر، فالتفصيل هو الصواب. قال وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة، وقوله رحمه الله ضعيف. مالك يقول أهل المدينة هم أهل السنة، هم الذين تلقوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإجماعهم يكون حجة، والصحيح ليس خلاف ذلك. أولا لأن المدينة بلد واحد من بلدان المسلمين، فإن المدينة بلد ومكة بلد، فكيف نقول إذا أجمع علماء المدينة على قول فهو حجة؟ بل نقول إذا أجمع علماء أهل المدينة على قول فهم كغيرهم، ننظر الآخرين. ولأن كثيرا من الصحابة نزحوا عن المدينة، وكثير من الناس قدموا إلى المدينة، فالصواب أن قول أهل المدينة ليس بحجة، وإذا قلنا أنه حجة فليس بإجماع. انتبهوا لهذه النقطة، يعني إذا قلنا أنه حجة فلا نقول أنه إجماع. وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه، وقد أومأ إلى خلافه. ما شاء الله إيماءات أحمد اليوم كثيرة. انقراض العصر شرط، وهو موت أكثر أهله، شرط في انعقاد الإجماع. فلو أجمعوا الآن على مسألة وبعد 10 أيام خالف واحد، فالإجماع إيش؟ لم ينعقد الإجماع. وقيل إن انقراض العصر ليس بشرط، وأنهم إذا أجمعوا فهم في تلك اللحظة مجمعون وإجماعهم حجة، وهذا القول هو الصواب، أنهم إذا أجمعوا فالقول الذي يأتي بعد إجماعهم غير معتبر، لأن الإجماع حصل. وإذا قلنا من انقراض العصر مشكل، معناه ننتظر حتى يموتوا ثم نقول هذا إجماع، والذين قالوا بذلك قالوا الاحتمال أن يتغير اجتهاد الناس فيختلفوا، ولكن نقول هذا وارد، إلا أنه ورد بعد انعقاد الإجماع. وعلى هذا فالإجماع ينعقد إذا اتفقوا حين اتفاقهم بلحظة. ألاحظ يا أخوان هذه المسألة هل هي واقعية أو فرضية؟ نعم هي فرضية، في الواقع فرضية نظرية. ما الذي يعلمنا أنهم في الساعة، نشوف في الساعة 9:22 اتفقوا على هذا القول. وفي الساعة 9:23 خرج واحد. من يقول هذا؟ هذه مسائل فرضية، ومسائل الفرضيات لا بأس أن تذكر تمرينا، تمرين من؟ للطالب، كما ذكر الفقهاء رحمه الله في كتاب الفرائض إذا مات عن 20 جدا. من يرث من هالجدة؟ نعم، واقع ولا غير واقع؟ الواقع أنه غير واقع حقيقة، لكن مسألة فرضية. الفقهاء رحمهم الله يأتون بأشياء أحيانا فرضية تمرينا للطالب، ولأنه ربما تقع في يوم من الأيام. على كل حال، هل انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع؟ بمعنى أننا لا نحكم بإجماعهم إلا إذا انقرض عصرهم، أو أن الإجماع ينعقد في حينه. الصواب الثاني، أن الإجماع ينعقد في حينه، وأنه لا تجوز مخالفته بعد ذلك. قال رحمه الله: وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه، كلام الإمام أحمد، وقد أومأ إلى خلافه، وهذا هو الصواب. فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب. في لحظة واحدة، أنا ذكرت قبل قليل الفرق كم دقيقة، الآن رجعنا، الفرق لحظة، اللحظة أقل من دقيقة ولا أكثر؟ أقل. إذا اجتمعوا في لحظة على حكم قول صار إجماع، حتى لو رجع أحدهم في نفس الوقت فإنه لا يعتبر. يقول هذا رأي الجمهور، فهو إجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب. وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجد إحداث قول ثالث عند الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. هذه المسألة اختلف العلماء فيها. إذا اختلف الناس في مسألة على قولين، أحدهم يقول هذا واجب، والثاني يقول هذا سنة، لم يجد أن يحدث واحد قولا ثالثا فيقول مباح. معي؟ إذا اتفقوا على قولين لم يجد إحداث قول ثالث. المثال، نعم، وش عندك مع اللحن؟ نعم، أحدهم يقول واجب والثاني يقول سنة، هل يجوز أن يحدث قول ثالث بأنه مباح؟ أجيب لا، على كلام المؤلف لا يجوز، لأن الإجماع انعقد إما هذا ولا هذا، إحداث قول ثالث خارق للإجماع، لأنه لا يقول به هؤلاء ولا هؤلاء. ما أدري والله فهمتم ولا لا. إذا اتفقوا على قولين، هذا يقول واجب والفريق الثاني يقول مستحب، هل يجوز أن يأتي واحد ويقول مباح؟ لا. ليش؟ لأنه يعني خرج عن القولين المجمع عليهما. لكن لو أحدث شخص قولا ثالثا لا يخرج عن القولين، فهل هذا جائز أو لا؟ نقول جائز، لأنه لم يخرج عن الإجماع. مثال ذلك، أجمعوا على هذا القول: مس الذكر لا ينقض، وآخرون مس الذكر ينقض. فقال ثالث، جاء الإنسان بعد هذا قال: ينقض إن كان شهوة، ولا ينقض إذا كان غير شهوة. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لا يجوز. فيه تفصيل، فيه قولان. ايش نقول الآن؟ يجوز، لأن هذا القول لم يخرج عن القولين، لكنه أوجبه في حال ولم يوجبه في حال. والقولان الأولان إما وجوب مطلقة وإما عدم وجوب مطلقة، فصار إحداث قول ثالث إن كان يخرج عن إطار القولين فلا يجوز، وإن كان لا يخرج فهو جائز. والأمثلة رأيتموها. وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقي وسكتوا عنه بعده وسكتوا فعنه إجماع في التكاليف وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا إجماع وقيل لا إجماع ولا حجة. هذه المسألة تسمى الإجماع السكوتي. قال بعض الناس قولا وانتشر بين الناس وشاع ولم ينكره أحد فهل هو إجماع أو حجة أو لا إجماع ولا حجة؟ فيه أقوال ثلاثة. قول إنه إجماع لأنه ما دام انتشر القول ولم ينكره أحد فالسكوت رضا فيكون إجماع. القول الثاني أنه حجة وليس بإجماع وعلى هذا فيكون هناك حجة رابعة خامسة في الإسلام وهي السكوت فيما انتشر وشاع ولم ينكر. وقيل لا إجماع ولا حجة. نعم مثال ذلك لنقول أننا جميعا هنا نحن أهل العصر فقال أحدنا قولا وانتشر بيننا ولم ينكر هل يكون إجماع منا؟ نعم هل نقول إجماع؟ فيها قول ثلاثة. قول إنه إجماع لأن سكوتنا مع قدرتنا على الإنكار يدل على الرضا به فنكون موافقين وهذا يسمى إجماعا سكوته. القول الثاني أنه حجة وليس بإجماع فلو وكل إلينا ولي الأمر أن نبحث في شيء وتكلم أحدنا برأي ولم ينكره صار حجة لنا أن نرفعه إلى ولي الأمر. وقيل ليس بإجماع ولا حجة والأقرب أنه إجماع لكن بشرط أن يكون الساكتون متمكنين من الإنكار لم يمنعهم من ذلك خوف ولا حياء ولا خجل. ومع هذا ففي النفس قلق من ذلك لاحتمال أن يكون الساكتون لم يتبين لهم الأمر وأنه لو تبين لعارضوا أو وافقوا صريحا. لكن إذا نظرنا طريق صاحب المغني رحمه الله وغيرهم من يكون الخلاف نجدهم يعللون دائما ولأنه انتشر فلم ينكر فكان إجماعا. اللي منكم قرأ المغني ترد عليه العبارة هذه ولأنه انتشر فلم ينكر فكان إجماعا. لكن في النفس من هذا الشيء لأن السكوت ليس دليلا على الرضا إذ قد يكون السكوت خوفا أو للتردد في الحكم أو لغير ذلك من الأسباب. قال ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم وقيل يتصور وليس بحجة والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. الحقيقة أن كلام المؤلف رحمه الله رموز الذي ليس عنده علم من قبل لا يمكن أن يفهم من هذا الكتاب إلا أنه حروف على ورق. اسمع ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد يعني لا عن دليل من الكتاب والسنة وهذا أمر قد يعارض فيه لأنه دائما يحكى الإجماع وإذا تأملت وجدت فيه دليلا من القرآن أو السنة أو منهما إما ظاهرا وإما خفيا. والأقرب أنه لا يوجد إجماع إلا على أساس من الكتاب والسنة لكن هذا الأساس قد يكون ظاهرا معلوما لكل أحد وقد يكون خفيا. أما إجماع بدون أن يكون له أصل من القرآن والسنة فهذا بعيد جدا. وتدبر الإجماعات تجد أنك إذا تأملت وجدت هناك دليلا من الكتاب والسنة. لكن على فرض أنني أنا لم أبحث في الكتاب والسنة، هل يكون إجماعهم المعلوم عندي حجة علي؟ نعم، هذا هو الأصل. قال ويجوز أن ينقض عن اجتهاد وأحاله قوم. وش معنى قوم؟ قالوا إنه حل مستحيل هذا أن يقع إجماع عن الاجتهاد، بل لا بد أن يكون هناك نص. وقيل يتصور وليس بحجة، مش الفائدة منه؟ إذا قلنا هذا ممكن لكن ليس بحجة، ما فائدتنا من هذا؟ لا فائدة. وقيل نعم، والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. يعني مثل لو اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة، فقال بعضهم يكفي في إزالة النجاسة ثلاث غسلات، وقال آخرون لا بد من سبع. هل نقول إن العلماء أجمعوا على أنه لا بد من ثلاث؟ هذا معنى قولها الأخذ بأقل ما قيل، أو لا نقول؟ الآن جماعة يقولون لا بد في غسل النجاسة من سبع غسلات، وآخرون يقولون لا بد من ثلاث. هل نقول أجمعوا على أنه لا بد من ثلاث، بحيث لا يجوز للإنسان أن يقتصر على غسلة واحدة إذا أزالت عن النجاسة؟ أجيبوا جماعة، لا، هذا صحيح. الأخذ بأقل ما قيل ليس بإجماع، بل نقولهم اختلفوا هل لا بد من سبع أو تكفي الثلاث. وقد يأتي إنسان ويقول لا دليل على الثلاث ولا على السبع، وإنما النجاسة عين خبيثة متى زالت طهر المحل. انتهى الوقت. ايش لا فرق، الإجماع والاتفاق سواء، إلا في كتب المذاهب فهم يقولون يعنون بالاتفاق اتفاق أصحاب المذهب، والإجماع إجماع العلماء كله. وتجد هذا في كتاب المجموع شرح المهذب للنووي، إذا قال بالاتفاق لا تظن أنه إجماع، الاتفاق يعني اتفاق أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. الحجة دليل، يجوز الإنسان أن يخالف. الإجماع قطعي لا تجوز مخالفته، أفهمت؟ لأنه إذا أجمع الأمة لا يمكن لأحد أن ينفرد. لكن إذا قلنا حجة صار كغير من الأدلة، يجوز للمجتهد أن يخالفه لقيام دليل آخر. نعم. لا لا، الظاهر إجماع، الظاهر يقصد الإجماع، إلا إذا حكى خلاف المذاهب، قال الشافعي كذا وقال محمد كذا ثم ذكر شيئا وقال بالاتفاق، فإنه يقصد اتفاق هؤلاء المذاهب. إيش هو السكوت نفسه؟ ما ذلك على قول ذلك على قول الصحابة، الصحابة هل يجمعون على قولين؟ يعني مختلفون على قولين؟ نعم، إذا اختلفوا على قولين معناه أن القول الثالث غير موجود. أي نعم، هذا صحيح، لأنه ما خرج عن جماعة، اختلفوا على قولين معناه ما في قول ثالث لهم، لا تخرج عن جماعة. هنا إجماعا على قولين، على أنهما قولان مختلفان. احداث ثالث معنى خروج عن إجماع، لأنه ما قال فيه هؤلاء ولا هؤلاء. خارج هم الآن عندنا قولان مجمع عليه، يعني هؤلاء قالوا بقول ولا يرون خلافه جائز، الآخرون قالوا بقول آخر لا يرون خلافه جائز. تمام. إذن الثالث كل منهم لا يرى خلافه جائز. نعم. ما يلزم، لكن إذا رأى الإنسان قولا لم يسبقه أحد فهو مخالف للإجماع. ولهذا نرى العلماء الفحول يعلقون القول بعدم الإجماع. شيخ الإسلام رحمه الله أحيانا يقول وهذا القول هو الصواب إذا لم يخالفه الإجماع، أو يقول إن كان قد قال به قائل. نعم الناس في الأحكام الشرعية يقول هذا، ألا يتصور الإجماع في هذا الزمن مع تقارب المدن والاتصال؟ أولا على أي شيء يجمعون؟ طيب النوازل هل لها أصل؟ إذا كان لها أصل مما سبق كتاب أو سنة أو إجماع أو غير صحيح فإجماعهم ليس بحجة، لأنه مهما كان لا يمكن أن يتفقوا. يعني إذا أخذنا من كل بلد مجتهدية، هل هم كل العلماء؟ على أن الهوى كثير في زمننا، الهوى كثير. العلماء فلتقسم عالم ملة وعالم أمة وعالم دولة. عالم الملة الذي يتبع الكتاب والسنة ولا يبالي بأحد، رضي الناس أن تره ورضي الحكام أن تره. عالم الأمة الذي يفتي بما يرضي الناس، إذا رأى الناس متجهين إلى شيء قال الله هذا جائز، ليش يا أخي جوز؟ قال لنا المسألة فيها خلاف. لو رأى الناس متجهين إلى أن المرأة تكشف وجهها في بلد محافظ متبع للحق، ورأى الناس متجهين إلى أن المرأة تكشف وجهها، لأن هذا لا بأس به، هذا حلال، ليش؟ قال لنا فيها خلاف. الأغاني رأى الناس مقبلين عليها وعلى المعازف، فلما رأهم متجهين وهو يعتقد أنه حرام قال إذا نفتيهم بالقول الثاني. قال ليش؟ قال لأن المسألة خلاف. طيب اتجه الناس إلى أبي واستثمار الأموال رأهم متجهين، قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا النوع من الأدب لا بأس به لأنه يرفع الاقتصاد. يا رجل كيف تقول الكلام؟ قال المسألة خلافية. أفهمت؟ حتى بلغني أن رجلا سافر بأهله إلى بلد ما وقال له اكشف الوجه. وكيف اكشف الوجه؟ ألست تنهانا عن هذا في بلدنا؟ قال لكن هذول يكشفون وجيههم والمسألة خلافية. نعم نسمي هذا ايش؟ عالم أمة يرى ما يريد الناس ويمشي عليه. في أيضا عالم دولة أو سؤال حاكم، قال والله هذا لا بأس به، هذا يمنع الاستغلال. بسم الله الرحمن الرحيم، صدر مرسوم رئيس جمهوري على تأمين الثروات والشركات، تأمينها يعني ضمها للأمة وجعل الناس فيها شركاء. وش يقول يا سيدنا المفتي؟ قال والله شو لا بأس. أنا لا بأس. ليش؟ قال الناس شركاء في ثلاث، هذا دليل. الدليل الثاني أنتم أعلم بأمور دنياكم. الدليل الثالث لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ونحن ما أكلنا بالباطل عشان نفعل الفقراء وهلما. وأفتاه بأن الاشتراكية جائز ثم قال وقد قال الشاعر والاشتراكيون أنت إمامهم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. الحاكم مش دري أفتاله هذا المفتي وقال نمشي. هذا نسمي إيش؟ عالم دولة، وإن كانت الأمة تكره هذا. نعم مضل. فالحاصل يا جماعة أن الناس الآن لهم هوى، حتى بعض طلبة العلم عندهم هوى، إما اجتهادا أو هوى مجردا. فلا نعتبر مثلا إجماع المجمع الفقهي أو إجماع هيئة العلماء أو ما أشبه ذلك، ما نعتبر إجماع إجماعا لغلبة الهوى وقلة العلم، إلا أن شاء الله. من الكاتب الاقتراح هذا؟ نسخة الترجيحات. من هو؟ يقول كتاب الأوسط لابن المنذر في الإجماع، هل ما نقل في هذا الكتاب يعتبر إجماعا؟ الجواب لا. من الكلمات المشهورة عندنا في الطلب لا عبرة بوضع ابن الجوزي ولا بإجماع ابن المنذر. أما ابن الجوزي فيتساهل في الحكم على الحديث بالوضع، وأما ابن المنذر فيتساهل في نقل الإجماع. والثالث توفيق ابن حبان لا عبرة به، لأن ابن حبان قد يوثق من ليس بثقة. على كل حال ليس هذا خاصا بابن المنذر يا أخوان. ابن عبد البر أحيانا يذكر الإجماع وليس بإجماع، وهو ابن عبد البر. كذلك أبو عبيد ينقل إجماع أحيانا وليس بإجماع. النووي ينقل إجماع وليس بإجماع. وقد ذكرت لكم قبل هذا مثالا غريبا جدا جدا. ما هو؟ قال بعضهم أجمعوا على قبول شهادة العبد، وقال الآخر أجمعوا على رد شهادة العبد. تناقض. فمسألة إجماع صعبة. أما قول لا نعلم فيه خلافا فهذا مقبول، لكن مقبول ممن؟ لكن من أي قائل؟ ممن له اطلاع وسعة علم. أما يجي واحد عام يقول هذا حلال لا أعلم فيه خلافا، عام لا أعلم فيه خلافا، ماذا أردت خلاف حتى تقول لا أعلم فيه خلافا؟ لكن إذا كان عالم مجتهدا نعرف أن الرجل له سعة اطلاع وقال لا أعلم فيها خلافا، عرفنا هذا على الأقل قول الجمهور. أما يجي إنسان ما يعرف على المذاهب شيء، عاش على مذهب معين ثم قال لا أعلم في هذا خلافا، ما نقبل منه. طيب أنت ما نكره هذه وحدة. شخص خرج في نزهة ما يقارب 40 كيلو جاء هذول يا شيخ أسئلة باحتيال، أسئلة باحتيال يعني أسئلة في أنه بأوراقه ولا أسئلة في ضرب. وش أجل وش الصريح؟ الصريح أنه بعيد. يسألون كلام صحيح؟ طيب خلاص إذا لا نقبل بعد اليوم ما نقبل، لأن الحيل ممنوع شرعا كذا؟ نعم. هذا فيه خلاف. والصحيح أن الصحابي المعروف بالفقه ممكن صحابي، لأن بعض الصحابة نقول أنه صحابي وليس عنده فقه. أعرابي يأتي ويؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء ثم نقول قوله حجة، هذا بعيد. لكن علماء الصحابة قول واحد حجة لأنه أقرب إلى الصواب من غيره. انتهى الوقت. قال المؤلف رحمه الله تعالى والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، وقد نقل عنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، لأن الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين. فإذا اتفق الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على قول فليس بإجماع. نعم. وقد نقل عنه: لا تخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع. صحيح، نقل عنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا تخرج عن قولهم، يعني إذا قال الخلفاء الأربعة قولا فلا تخرج عنه. قال المؤلف: وهذا يدل على أنه حجة وليس بإجماع، وهو كذلك. ولا شك أن قول الصحابة إذا كان معروفا بالفقه حجة إذا لم يخالف النص أو يخالف صحابيا آخر، فإن خالف النص فالحكم ما قال النص، وإن خالف صحابيا آخر وجب النظر أيهما أرجع. وأما الأصل الرابع، الأصل الرابع يعني من الأصول الأربعة التي سبقت، وهي الكتاب والسنة وإيش والإجماع، قال: وهو دليل العقل في النفي الأصلي. دليل العقل في النفي الأصلي، كيف هذا؟ العقل يقتضي أن ما لم يوجب فالأصل عدم وجوب، هذا أصل النفي الأصلي. الأصل عدم الوجوب، والأصل براءة الذمة. فإذا قال لك إنسان هذا واجب تقول له ايش؟ ما الدليل؟ لان الاصل عدم الوجوب الا بدليل. يقول رحمه الله: فهو ان الذمه قبل الشرع ذريعه من التكاليف، فيستمر يعني عدم التكليف حتى يرد غيره، اي حتى يرد غيره مما يدل على الوجوب، ويسمى استصحابا. استصحاب ايش؟ استصحاب الاصل، يسمى استصحاب الاصل. استصحاب الاصل ان الاصل ايه؟ براءة الذمة، وانه لا تحريم ولا وجوب الا بدليل. فاذا قال لك قائل هذا حرام وهو في غير العبادات، فقل الاصل مش الاصل الحل، فنستصحب الاصل. وإذا قال هذا واجب قلنا الأصل عدم الوجوب، لأن الإجاب معناه شغل الذمة بهذا الواجب، والأصل براءة الذمة. استصحاب الأصل هذا لا شك أنه دليل، وكل إنسان يدعي خلافة عليه الدليل، سواء قلنا أن الأصل التحريم في العبادات أو الأصل الحل كغيره. وكل دليل فهو كذلك، يعني مش معنى كذلك أي يستصحب حكمه، كل دليل فإنه كذلك أي يستصحب حكمه. فمثلا النص حتى يرد الناس الناس أو الناس الناس، فإذا جاء النص بشيء فالأصل بقاءه. أي إنسان يدعي خلافا نقول هذا الدليل، فإذا قال هذا منسوخ ماذا نقول له؟ نقول أنا الدليل، الأصل بقاء العموم على عموم، هذا هو الاستصحاب. ولذلك نحن نعبر أحيانا فنقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. فإذا قال قائل مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، اقلب الشهوة. ولذلك نحن نعبر أحيانا فنقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. فإذا قال قائل مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، فما هو الدليل؟ الدليل عدم الدليل، أنه لا ينقض، والأصل الاستصحاب. استصحاب بقاء الوضوء وعدم شغل الذمة بالوضوء الجديد، وكذلك العموم حتى يرد المخصص. يعني إذا ورد النص عاما وادعى شخص أن بعض الأفراد خارج من الحكم، فما هو الأصل؟ عدم الخروج، لأن الأصل عموم حتى يرد المخصص. المهم من هذا الأصل أو هذا الدليل الذي ذكره المؤلف هو استصحاب الأصل، وذلك في كل موطن بحسبه. ففي العموم الأصل العموم، وفي المحكم أو المنسوخ الأصل الإحكام وعدم النص، وفي شغل الذمة بوجوب أو تحريم الأصل عدم شغل الذمة وهلم جرى. والنفي قال والملك حتى يرد المزيد. الملك ايش معناه؟ يعني الأصل أن ما في يد الإنسان ملك له حتى يرد المزيد. فمثلا إذا قلنا أحمد كيب بيده كتاب، الأصل أنه له حتى يرد المزيد. ولذلك لو ادعاه حمد قال هذا الكتاب كتابي، تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل الدعوة حتى يوجد البينة. إذن الأصل فيما بيد الإنسان أنه إيش؟ ملكه حتى يثبت المزيد. طيب قال والأصل النفي حتى يرد المثبت. صحيح، ولهذا من القواعد عندهم إذا تعارض المثبت والنافي فالمقدم المثبت لأنه مع زيادة العلم. فإذا لم يوجد مثبت فالأصل النفي. فإذا ادعى زيد على عمر بأن له 100 ريال في ذمته فقال عمر لا، ما هو الأصل؟ النفي ولا الإثبات؟ النفي. الإثبات التفصيل. ليش تقول الأصل النفي؟ إذا قال زيد لعمر عندك 100 ريال في ذمتك لي، قال لا، ما الأصل؟ النفي حتى يرد الإثبات إذا أقام المدعي بينة قبلنا. ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك، يعني بالاستصحاب. يعني لو قال الإنسان الفصل بين العشاء والفجر طويل، لعلنا نغيث صلاة سادسة، يجب أن يصلي الإنسان صلاة سادسة حتى لا يطول الفصل بين مناجاته ربه. ماذا نقول؟ نعم، الأصل عدم وجود، الأصل عدم وجود. لكن هذا المثال الذي مثلته لا ينبغي أن أمثل به، لأني لا أظن أن أحد من العلماء يقول به إطلاقا. لكن لو قلنا بوجوب صلاة الوتر، لو قلنا بوجوب صلاة الوتر لكنا أوجبنا إيه؟ صلاة سادسة. فهنا للنافي أن يقول لا تجب استصحابا للأصل. طيب إذن الأولى أن نمثل بالصلاة السادسة بإيش؟ بالوتر. وإن كان ظاهر كلام المؤلف أننا نمثل بصلاة سادسة خارج عن الوتر، صوم غير رمضان. لو قال قائل إنه يجب أن يصوم الإنسان شهر محرم، ماذا نقول؟ لا يجب استصحاب. ليش؟ للأصل، أن الأصل عدم الوجوب. وهذا الأصل افهموه، استصحاب الشيء على ما كان عليه. فما الأصل فيه الوجوب فالأصل الوجوب، وما الأصل فيه المنع فالأصل المنع. وأما استصحاب إجماع في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للإجماع ففاسد عند الأكثرين خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء. استصحاب الإجماع غير استصحاب الأصل. مثال ذلك، أجمعوا على أن الرجل إذا صلى بالتيمم لعدم وجود الماء فصلاته صحيحة، هذا أجمل عليه. طيب إذا وجد ما في أثناء الصلاة مثل أن يكون قد بعث غلامه ليأتي بالماء فتأخر فقام يصلي وإذا بالغلام يحضر الماء في أثناء الصلاة، لدينا إجماع وهو أن الصلاة تصح عند عدم الماء. هل نقول إن الإجماع ينسحب على ما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة؟ في هذا خلاف، بعض العلماء يقول إنه ينسحب، ونقول أجمعوا على صحة أول هذه الصلاة فليسحبها الآخر. المثال ما أدري واضح؟ طيب مره ثانية، إنسان شرع يصلي لعدم وجود الماء، صلى أول ركعة، صلاته هذه أول ركعة صحيحة بإيش؟ بالإجماع. جاء الماء في ركعة الثانية، هل نقول إنها تبطل صلاته أو نستصحب الأصل وهو أنه لما صحت الركعة الأولى بالإجماع فلتصح الركعة الثانية؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف. من العلماء من يقول تبطل صلاته ويتوضأ ويستأنف الصلاة، ومنهم من يقول لا تبطل يستمع. إذن أجمعوا على إما هذا القول وإما هذا القول. ما رأيكم لو قال قائل إن كان قد صلى ركعة لم تبطل، وإن كان أقل من ركعة بطلت، يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز صناعة، ما أقول مسألة الدليل وعدم الدليل، صناعة يجوز أو لا يجوز؟ بمعنى أن الإنسان المفصل هنا يكون خارجا عن الإجماع أو لا ليس بخارج. ذكرنا أن القول الثالث في دراسة قريبا، أن القول الثالث إذا كان لا يخرج عن القولين فصحيح. فهنا لو قال قائل إن كان قد صلى ركعة أتم صلاتك، وإن كان دون ركعة قطع صلاته، الآن ما خرج عن القولين، لأن القولين إما أن تقطع مطلقا أو تستمر مطلقا. لكن هذا فصل، قال أفصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأنا أدركت ركعة من الصلاة في حال يصح لي أن أصلي فيها بالتيمم فلأكن مدركا للصلاة كلها. يعني لو قال قائل بهذا القول لم يكن خارقا للإجماع ولكان له وجهة نظر، لكن الاحتياط أن يقطع صلاته، أن يقطع صلاته وأن يتوضأ ثم يصلي. قالوا نعم. يقول ففاسد عند الأكثرين خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء. فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها، وقد اختلف في أصول أربعة أخرى وهي شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو لا. والثاني قول الصحابة، والثالث الاستحسان، والرابع الاستصلاح. الأول قول الصحابة، نعم، وهي شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ في هذا خلاف، منهم من يقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لأن شرعنا كان ولا يحتاج إلى شرع آخر، وقد قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فليس شرع من قبلنا شرعا لنا، ولا نلتفت إليه ولا نفكر فيه إطلاقا ولا نعمل فيه بأي عمل، لأن شرعنا مستقل ولا حاجة إلى إضافة شرع آخر. واسمع الثلاث وهو شرع من قبلنا قال وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في احدى الروايتين اختار التميمي وهو الحنفيه وبعض الشافعيه والاخرى لا وهي قول الاكثرين. اذا الخلاف موجود الان، هل شرع من قبلنا شرع لنا او لا؟ وهذه المساله لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان يكون شرع من قبلنا موافقا لشرعنا، والثانية أن يكون مخالفا لشرعنا، والثالثة أن لا يكون موافقا ولا مخالفا. شرعنا سكت عنه والشرع السابق حكم به. أما إذا كان الشرع الأول موافقا لشرعنا فهو حق، ولكننا هل نحكم بالشيء ونستدل بشرع من قبلنا أو نحكم بالشيء ونستدل بشرعنا؟ الثاني متعين، ولا يجوز أبدا أن نستدل بحكم شريعة قبلنا أبدا. شريعتنا كاملة والحمد لله، واضح؟ مثال ذلك البقر حلال في شريعتنا وحلال في شريعة من قبلنا إلا ما حرم عليه من أجزاء في الجسد، فهل نستدل بحل البقر على أنه أحل لمن قبلنا؟ لا، على أنه حلال في شرعنا. الخيانة، السحر، الكذب حرام في كل مدة. فهل إذا أردنا أن نستدل على تحريم هذا نستدل بشرع من قبلنا؟ لا، لكننا لا ننكر أن يكون شرعا لنا لأن شرعنا هو الذي أثبته ووافقه. الثاني أن يكون شرعنا ورد بخلافه، فهذا ليس بحجة قطعا، ولا أحد يقول إنه حجة. يقول الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مثل إيش؟ السجود عند التحية جائز في شريعة من قبلنا كما فعل إخوة يوسف خروا له سجدا، وفي شرعنا حرام، فلا نستدل بشرع من قبلنا على حل. وأشياء كثيرة من هذا النوع. الثالث أن لا يكون في شرعنا خلافه ولا وفاقه، فهل هو شرع لنا أم لا؟ هذا محل الخلاف، والصحيح أنه شرع لنا. والدليل على هذا قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين عدد عليه الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وأيضا لو لم نكن شرعهم شرعا لنا لم يكن لنقل شرعهم فائدة، إذ يكون من اللغو. وقد قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. طيب، إذا قلنا إن شرعهم شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فهل يجوز أن نستدل بكتبهم على هذا الحكم؟ لا، نستدل نثبت ذلك ولكن نحكم بشريعتنا، نقول إن شريعتنا حكمت بأنه شرع لئلا يفخر أولئك علينا، ولئلا يغتر من يغتر من المسلمين فيظنون أن شريعة السابقة مكملة للشريعة الإسلامية. انتهى الوقت. نعم. هنا أشي لو قلنا تحريم الخمر مثلا هو في شرعنا حرام وفي شرعهم خصوصا النصارى حلال، ولهذا لا ينكر عليهم شرب الخمر إلا إذا أظهروه. هنا موجود هذا بس الآن ما يحفظ ولا موجود. نعم نعم نعم يتيمم نعم لأن ملك غيره كالعدم المال ليس له. نعم لو فرضنا أن الرجل يعلم أن صاحبه يسمح له في هذا الحال فحينئذ يفعل، مع أن الفقهاء يقولون لا يلزمه قبول المأهبة بل يتيمم ولا يقبل. نعم ارفع صوته. وش ايه ايه ايه اضرب به عرض الحائط واشتل الضربة السؤال يقول ان البقر لحمها داب ها اقول اضرب بها الحائط اضرب به الحال ولولا انه منسوب للرسول لقلت تسفه في النعام كيف هذا اليس الله قد صرح بحل لحمها طيب كيف يكون لحمها داء ويحله الله هل يرضى الله لعباده ان يشربوا ادواء ان ياكلوا ادواء اجب ومع ذلك هذا الحديث الذي تشير إليه يقول ولبنها شفاء وسبحان الله لبن يخرج من بين فرث ودم شفاء واللحم الأصل يكون داء لا هذا أبدا هذا باطل باطل باطل هذه ثلاثة باطل باطل باطل ستة نوت باطل باطل باطل حلل الموضوع اللحم يقول لعل الذي وضع الحديث لا يحب لحم البقر كالذي جلب باذنجان كثير ولكن السوق ضعيف لم ينصرف الباذنجان ففكر ماذا يصنع ماذا يفعل قال أضع حديثا أن الباذنجان لما أكل له فصاح في أول النهار قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الباذنجان لما أكل له يعني ما أنك إذا أكلت للشفاء يشبيه للشفاء يشبع نعم فتراكم الناس عليه هذا ذكره العلماء كما قلت مثال لوضع الدلالين أين وأنا أقول لكم يا أخوان افهموا كل شيء يخالف القرآن مخالفة صريحة والله لا يصح للرسول أبدا يعني القرآن منقور إلينا نقلا متواترا لا شيء فوق ثم يأتينا واحد من الناس يروي حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا مخالف للقرآن يقول ثم يذكر شيء مخالف للقرآن لا يمكن هذا وهذه وصمة عيب في بعض المحدثين أنهم ينظرون إلى ظاهر السند دون النظر إلى المتن والعجب أنهم يقرؤون ويقررون أن من شرط الصحيح أن لا يكون معللا ولا شاذا مع اتصال السنة لكن سبحان الله هذا مما يدلك على أن الإنسان مهما بلغ فهو معرض للخطأ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصواب انتهى الوقت طيب ايش اين ايش اين نعم نعم اقرأ الآية كيف يوصل. ورفع أبويه على العرش بين الأخر انتهى. يقول موسى أنه انتهى الوقت. أنا محدد. وأما أصحاب الإجماع ها السان. طيب بعدها وقول الصحابي عجيب هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. قال صفي الدين البغدادي رحمه الله. صفحة عنه صفحة كم؟ ها؟ أي كم عقلنا بس لجل الأخ يسأل 79. نعم. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول: والاستحسان وهو العذور بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. قال القاضي: الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهو أن يترك حكما إلى حكم هو أولى منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية أربعة. الأدلة أربعة اسمها: الكتاب والسنة، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الإجماع، إجماع المسلمين على حكم حجة. دليل ذلك قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مفهومه: إن لم تتنازعوا فخذوا بما اتفقتم عليه، خذوا بما اتفقتم عليه. وهذا دليل واضح. ومن ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. أفهمتم؟ الآية: يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. وقد سبق الكلام على هذا، ولكن يا أخوان، من لي بالإجماع؟ يعني من يأتي لي بإجماع إلا الأشياء التي اتفق المسلمون عليها بالضرورة، كوجوب الصلوات الخمس مثلا. وجوب الصلوات الخمس بالإجماع ولا بغير إجماع؟ بالإجماع، لكن ثابت بالكتاب والسنة. ولذلك لا تجد في الواقع وحسب علمي مسألة ثبتت بالإجماع دون الدليل من الكتاب والسنة أبدا. ما من إجماع إلا وله أصل في الكتاب والسنة. وأما من استدل بالإجماع دون رجوع الكتاب والسنة فإنه يخطئ كثيرا. كثيرا ما ينقل الإجماع في مسألة فيها خلاف. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من ذلك مسائل كثيرة في بعض كتب نقل فيها الإجماع والمسألة خلافة. منها مثلا الطلاق الثلاث، نقل بعض العلماء الإجماع على أنه واقع مع أنه إيش فيه خلاف. وأشياء كثيرة ينقل فيها الإجماع وفيها خلاف. بل العجب أني رأيت بعضهم قال: لا تقبل شهادة العبد بالإجماع. يعني لو أن العبد شهد بأن فلانا يطلب فلانا كذا وكذا ما تقبل شهادة بالإجماع. وآخر قال: وتقبل شهادة العبد بالإجماع. وش يقول يا وليد؟ ها؟ إجماعان متناقضان، أحدهما كاذب بلا شك فالمهم أن إثبات الأحكام بالإجماع هو أمر فرضي لا أمر واقعي، لأنه ما من إجماع إلا وله دليل من كتاب السنة. الرابع القياس الصحيح، وسبق أيضا وسبقت أدلته. واعلم أن كل مثل ضربه الله في القرآن فهو من باب القياس. كل مثل في القرآن فهو من باب القياس. هذا القسم الرابع أنكره الظاهرية إنكارا عظيما، وقالوا إن إثبات القياس شرك، لأن القائس أثبت حكما برأيه، لكن قولهم ضعيف، والقياس الصحيح ثابت بالقرآن والسنة. ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وهو وأم الغلام أبيضان، كيف جاء هذا؟ اسمع جواب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. قال للرجل: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق يعني أشهر؟ قال: نعم، كلها حمر فيها أشهر. قال: من جاء؟ من أين شاء؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني لعل أحد آبائه أو أمهاته كان أورق. فقال ابنك هذا: لعله نزعه عرق. هذا قياس ولا غير قياس؟ نعم، هذا قياس واضح. فالصحيح أن القياس دليل شرعي وله أدلة من القرآن والسنة، وقد سبق الكلام عليه. فيه أشياء اختلف فيها العلماء غير الأدلة الأربعة. الأربعة ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. منها الاستحسان، يعني إذا استحسن الإنسان شيئا فهل هذا دليل أو لا؟ فالجواب فيها ما سيذكره المؤلف، منهم من قال إنه دليل ومنهم من قال ليس بدليل. والصحيح أنه ليس بدليل، بدليل قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم إيش؟ يحسنون صنعا. فأبطل الله هذا الاستحسان المبني على الضلال. ثم الاستحسان، إذا استحسن العقل شيئا فإن كان الشرع قد أقره فالدليل بإيش؟ بالشرع. وإن كان الشرع قد أنكره فهذا الاستحسان باطل، يعني يدل على أن هذا العقل قاصر حيث استحسن ما استقبحه الشرع. طيب، الاستحسان يقول: وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. إذا كان دين خاص، وين الاستحسان؟ الاستحسان بإيش؟ بالدليل الخاص. مثال ذلك: بيع التمر بالرطب حرام، بيع التمر بالرطب حرام. نعم، مثاله: إنسان عنده إناء مملوء تمرا، وآخر عنده إناء مملوء الرطبة. إذا بعت هذا بهذا فهو حرام، لأن الرطب فيه ماء وثقيل. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع التمر بالرطب قال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. العرايا جائزة، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر في الأرض. يعني إنسان عنده تمر ويريد أن يتفكى كما يتفكى الناس بالرطب، يريد أن يتفكى كما يتفكى الناس بالرطب وهما عنده فلوس، فجاء إلى صاحب البستان وقال يا فلان بع علي هذه النخلة رطبها بهذا التمر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذن خرج عن نظائره لكن خرج بدليل، فلا نقول هذا من باب الاستحسان بل نقول هذا من باب الاستدلال بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في بيع العرايا، فصار الاستحسان راجعا إلى إيش؟ إلى الشرع، فإن خالف الشرع فليس بحسن. قال القاضي الاستحسان مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن يترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا لا ينكره أحد، ولكن لماذا تركناه؟ للكتاب والسنة، لدليل الكتاب والسنة لا لاستحسان عقولنا له. وهذا الذي قاله القاضي صحيح، إذا كان قد دل على الكتاب والسنة فإنه لا ينكر، لكن إذا لم يدل على الكتاب والسنة فإنه منكر. ألم تعلموا أن بعض علماء العصر استحسنوا الربا الاستثماري وقالوا لا بأس به؟ الربا الاستثماري أن يأتي شخص ليس عنده مال وعنده قدرة على العمل فيقول للبنك أعطني 1,000,000 ريال سأنشئ مصانع، ويكون لك 1.5 مليون بعد سنتين، هذا ربا ولا غير ربا؟ نسيئة أو فضل؟ نسيئة أو فضل؟ قول يا جماعة أي نسيئة أو فضل، جامع بين الأمرين، زيادة وتأجيل. بعض المعاصرين استحسن وقال هذا طيب، هذا فيه مصلحة للبنك، حيث كان 1,000,500، وفي مصلحة لهذا المستثمر يريد أن يفتح مصانع وينفع البلاد. فالاستحسان يقتضي أنه جائز، بسم الله هو جائز، توقع عليه. ماذا نقول في الاستحسان هذا؟ باطل، لأنه مخالف للنص للشرع. فالحاصل أن الاستحسان ليس دليلا برأسه، بل إن شهد له الشرع بالصحة فهو ثابت بالشرع، وإن شهد له بالبطلان فهو باطل. طيب، قال رحمه الله تعالى وهذا لا ينكره أحد بعده، ها؟ وقيل ارفع صوت جزاك الله خير، نعم، وقيل يعني إنه دليل ينقدح في الذهن، يعني الاستحسان شيء ينقدح في ذهن الإنسان يستحسن به الأشياء، ولكن هذا باطل، لأننا لو قلنا بهذا لقام أهل البدع علينا وقالوا إنه انقدح في قلوبنا أن هذا صحيح، وأجلبوا وأطنبوا. والإنسان ليس معصوما، كم من إنسان يعني ظن هذا حسنا وليس بحسن. نعم، فراسة المؤمن أمر موجود، بمعنى أن الإنسان يتكلم بكلام أو يحكم بحكم ثم يتبين أن الشرع وافقه، فهنا نقول لا عبرة بمن قتح في ذهن المجتهد، ولكن بإيش؟ بالشرع. بعدها نعم لا متبع، نعم ليس بشيء، يعني ما أنه مقبول. ثالث مش لقم. وقيل في الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بعقله، هذا أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأنك لو استحسنت شيء بعقلك ثم استدلت به على خصمك وقلت والله أنا أرى هذا أرى المحسن، ماذا يقول لك الخصم؟ إيش؟ أنا أرى المحسن ليس بحسن، يقول أنا أرى ليس بحسن، وهذا دليل على أنه ليس بدليل الاستحسان على هذا الوجه. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه حجة كدخول إيش الحمام إيش نعم بغير تقدير أجرة وشبه. أبو حنيفة رحمه الله قال ما سمعت إنه حجة واستدل بالحكم ما هو بدليل، وهو دخول الحمام بلا أجرة بلا تقدير أجرة، يعني وجدت حماما يؤجر مفتوح الباب ودخل وتحممت وطلعت وانت ما تدري وش الأجرة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، مع أن من شرط الأجرة العلم، لكن هذا معلوم بالعرف، كل الناس يعلمون أن دخول هذا الحمام بخمسة ريالات مثلا. أبو حنيفة يرى أن هذا من باب الاستحسان، ونحن نقول هذا ليس من باب الاستحسان، بل هذا داخل في إطلاق قوله تعالى وأحل الله البيع، فليس استحسان. كذلك تعطي القصار يعني الذي يغسل الثياب تعطيه ثوبك تقول اغسله بدون أن تحدد الأجرة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا عرفا أجرة. تأتي إلى الخياط معك قطعة القماش تقول خذ خطه لي بدون تقدير أجرة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا مما جرى به العرف وليس من باب الاستحسان، بل هو من العقود التي أباحها الشرع. تأتي مثلا إلى لمزين تقول للسواق يلا همش ودني البلد الفلان وديك بدون أجرة بدون تقدير أجرة، فإذا وصلت قال أعطني 100 ريال، يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن هذا وإن لم يقدر لفظا بين المتعاقدين فقد قدر عرفا، والاضطراب العرفي كالشرط اللفظي. الله يعني انت الوقت نعم 5 دقائق. اي نعم الاستحسان انا لا اقره اصلا، واقول ما استحسنه العقل ان شهد الشرع له بالصحه فهو فدليل شرعي، والا فلا يعمل به. انا ما راى. اما على كلام المؤلف هو ذكر فيه قولين او ثلاثه، إنه ما خرج عن العموم بدين الخاص، أو ما استحسنه مجتهد منقدح في ذهنه، والثالث رأي أبي حنيفة رحمه الله، ولكن القول الراجح ما ذكرت لكم لا دليل للاستحسان. نعم أرفع. نعم إيش العرف؟ العرف يعني العادة عند الناس، العادة عند الناس. أنت الآن تأتي إلى المطعم تدخل وتأكل وتطلع مش تحاسب ها؟ إيش؟ إذا انتهي وانت ما تدري، ربما يجعلك قرص الخبز بريالين وهو بنصف ريال، لكن جرى الغرف. ولذلك لو فرض أن مثله بنصف ريال وحطوا عليك بريالين تقدر تقول لا، لأنه إذا خرج المطعم عن العادة لازم يكتب لوحة يسعر فيها علشان يدخل الناس على بصيره، فإن لم يفعل أعطي ما جرت فيه العادة. نعم نعم. نعم نقول لهذا إنه لم يطلع على الدليل، هذا هو. نعم ها لا بد أبدا. ولكن يا أيها الطالب لا تظن أن الدليل يكون صريحا، أحيانا يكون بالإيماء وأحيانا يكون بالمفهوم وأحيانا يكون الدليل مركب من دليلين، والإنسان بشر لا يطلع على هذا الدليل فيجعل الحكم فيجعل الدليل إجماع. نعم نعم لا موصهم هذا إن صح، فالمراد الناس الذين مجتمعهم طاهر. نعم هذا إن صح، ولا ما أظن يصح. نعم أحسن الله إليك. يروى عن الإمام الشافعي أنه قال من استحسن فقد شرع. فقد شرع صحيح، يعني من قال بالحكم بالاستحسان الذي لا يشهد له الكتاب والسنة فقد شرع. ولهذا ذكرت لكم أنا أن الاستحسان أي ما تستحسنه بعقلك إن دل عليه الدليل فقد ثبت حكمك بالدليل، وإلا فهو مردود على صاحبه. نعم يقولون أنهم أجمعوا على قاعدة كل قرض جر نفعه فهو ربا. نعم في حديث بهذا، كل قرض جر نفعه فهو ربا، فإن لم يكن فيه دليل فمقاصد الشريعة، لأن المقصود بالقرض ما هو؟ المقصود الإثار والإحسان إلى المستقرض، فإذا استغللته وأخذت منه منفعة صار المقصود ايش؟ هجب يا رجل المعاوضة. واذا كان المقصود المعاوضة صدبة. ولذلك الان اسمع، لو اقول يا فلان بع علي دينارا بدينار، قال طيب اخذت منه، هل يصح ان نتفرق قبل القبض؟ أجب لا يصح. ولو قلت أقرضني دينارا قد تفضل وأخذت منه الدينار ولم أوفي إلا بعد سنة يصح؟ ما الفرق؟ والصورة واحدة الآن، القصد المقرض قصد الإحسان والإرفاق بالمستقرض، فإذا أخذ على قرضه عوضا ماليا صار عقد معاوضة. فلهذا لم يكن قولنا كل قرض جر منفعة فهو ربا، لم يكن هذا ثابتا بالإجماع بل هو بالنص. أولا إن صح الحديث الذي ذكره صاحب البلوغ كل قرض جر منفعة فهو ربا فهو دليل قائم واضح، وإن لم يصح فالمعنى أيها